بسم الله الرحمن الرحيم. مرافق للإنتاج الإعلامي تقدم مر الزمان من قصائد الشاعر حفيظ بن عجب الدوسري، أداء خالد العويد. أفكر في هموم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة، حياتي بينهم ما هي بتجري ولا لي في زمالتهم متاعة، حياتي بينهم ما هي بتجري ولا لي في زمالتهم متاعة، قضى عمري مع الشعار وزدي لهم نصحي ولا فادت وقاعة، علمهم تمثلي وقصدي ولكن البلا فيهم لكاعة. أفكر هموم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة، حياتي بينهم ما هي بتجري ولا لي في زمالتهم متاعة، يحسبون القصايد كل حدي ولا يدرون في لفظي سناعة، ولا مني بغيت أقول وجدي على الإيمان قالوا ذي بضاعة، على من الناس كل الناس ودي وأنا ما قلت بيت في مياعة، وعلى من الناس للفاضي تعدي كأني بينهم شمس البراعة. أفكر في هموم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة، حياتي بينهم ما هي بتجري ولا لي في زمالتهم متاعة، وانا ما لومهم في حب وردي ولا في حب شعري واستماعة، قصيدي روعة للناس وعدي ومن حب الزهر بالقطف راعة، سلام الله على خالي وجدي مقر للوفا واهل الشجاعة، وانا واقف على راس التحدي ومن خاض البحر جهز شراع. أفكر في الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة، حياتي بينهم ما هي بتجري ولا لي في زمالتهم متاعة. ودي اكتب خاطره والقلب سالي، من قلبي دايم زايد وليله، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضينا. احسب اني في المدى عايش الحالي وتر غيري عايم فيه بسفينة، كل ما قلت انتهى وقت مضالي، عاد لي هم تزايد بحنينة. احسب اني في المدى عايش الحالي وتر غيري عايم فيه بسفينة، كل ما قلت انتهى وقت مضالي، عاد لي هم تزايد بحنينة. ودي اكتب خاطره والقلب سالي، من قلبي دايم زايد ولينا، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضينا. كل ما فزلت شي انطر علي قالوا انظر جاه شي من ضنينا وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي قالوا انا خايف انا مانعينا كل ما فزت من شي انطر علي قالوا انظر جاه شي من ظنينا وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي قالوا انا خايف انا مانعينا ودي اكتب خاطره والقلب سالي من قلبي دايم زايد ولينا كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضنينا ماضين والجو معتم ما صفالي لو صفالي يوم يرجع في كلينا ماضين وعلم الدنيا حالي عبد ربي ولو طالت سنينا ماضين والجو معتم ما صفالي لو صفى لي يوم يرجع في كنينة ماضين وعلم الدنيا بحالي عبد ربي ولو طالت سنينة ودي اكتب خاطره والقلب سالي من قلبي دايم زايد ولينا كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضنينا وقفت في راس الطويلات نشاء وهيضت من وسط الضما يرتناهي وبكيت حزن مثل وبل المطر جاد على خدود صار فيها تخادين وقفت في راس الطويلات نشاء وهيضت وهيضت من وسط الضماير تناهي وقفت في راس الطويلات نشا حزنا على ما فات الهوى لا ترادي نلعب وكان ضامين وغرار هم تعب الماء ولا فيه تحدي وقفت في راس الطويلة تنشد وهيضت من وسط الضماير تناهي حزن على ما فات لي وقت لاعيا وقفت في راس الطويلة تنشد وهيضت من وسط الضماير تناهي وقفت في راس الطويلة تنشد وهيضت من وسط الضماير تناهي من عقب للقاد ونطبها وجه العدو كالصناديد ونقرا كتاب الله وهو سيد الزاد ذكر الاله الورد نعم المواريد ولا من طلبنا العلم نقرا ونزداد ونعمل بما نعلم بحفظ الجديد ولا من طلبنا العلم نقرأ ونزداد ونعمل بما نعلم بحفظ التجويد وننشر علوم الدين ما بين الأجوار وبين الرجال اللي تحب المسانيد ونحكم شرع الله على كل من حاد عن نهجنا اللي فيه كل التحامين كل التحامين كل التحامين وهيضت من وسط الضماير تناهي وشومه من الدنيا تراها زهر فاح تقطف ولا يبقى بها من سدادي تذهب ويذهب كل شيء بها لاح مثل البروق اللي مضت ما تعادي دنيا دنيا كلها هم وتراح، لو ضحكت لازم تعود نكالي، دايم تغر اللي بدنياه سراح، وتعجبه لو انها عذاب وفسادي. ما غرت اللي ما غرت اللي للمعاريف لماح غمر، يعرف المخطيه والزوادي، اللي يصلي دايم الدوم رباه، يربح ويخسر من ذنوبه اجدادي، واللي عصى واللي عصى ربه عليها الضرطاع، وجاه الهوى في الصبح ولا هجاني، وصلاة ربي عد ما باح بياه، ولا عدد ما هملجت بالسوادي على النبي اللي يرى يوم فضاح، والتابعين انطخرين لياني. يا الله يا اللي تجعل الهم ينزاح، يا الله يا فارج الشدات رب العباد، يا الله يا فرحني عقوب من بعد ما لاح، يا الله في دمع العنا والسهادي، يا الله يا مرسل طه وعيسى بالأفراح، يا يلي عليك الملتجى واعتمادي، يا الله تفرج المنهم على الصدر ما راح، دايم وعينه ما تذوق الرقادي، هم العرب ينفده دوم ما بالعرب، همه ملازم ما يعرف النفادي بالعرب، والناس فيه بين ضايع ورمى بالعرب، ناس تحدرها وناس اسنادي، والنفس فيني بين ضايع ورماح، ناس تحجرها وناس نسناد، احد من يحس مني على الدار مرتاح، ويقول يا سعده عدت العوادي، واحد يحس مني مهاوي وسواح، أقول شعري في الهوى والنوادي، وأنا بصدري مرجل الهم قد فاح، من كتر ما يطرى عليه المعادي، عرب عرب هم العرب ينفد ودوم ما باح، هم لازم ما يعرف النفادي، والناس فيني بين ضايع ورماح، ناس نتحدرها وناس نسنادي، وناس نسنادي، وتسنني على صالي من النهار مياح، أميح على حاميات الجرادي، واليما ذكرتنا عن الحوض ننزاح، ويا رد عليه اللي سمع للمنادي، تنادي بكيت حتى يسمع الناس من ساح دمعه على خدام زلزال وادي بكيت من حولي على غير منوار كنا الأحداد بيت راع الحدادي هم العرب يفقه دومي معافى أما ملازم ما يعرف النفعادي والناس فيه بين ضايع ورماح ناس تحذرها وناس تنادي وقلت تقول يا ناس يوم انظهر واح للنار واخرى للسعد والرشاد وتذكروا يوم العرق يغمر الروح وترفع ولكن الناس باقل المبادي والناس كن دموعها دمع سفاح جاب القضاء والناس حوله تنادي كل يبي قتله ولا هو بمرتاح يوم القيامة مكتفي هالحصادي وشومه من الدنيا تراها زهر فاح تقطف ولا يبقى بها من سداد تذهب ويذهب كل شيء بها لاح مثل البروق اللي مضت ما تعاد دنيا دنية كلها هم وتراه وشومه من الدنيا تراها زهر فاح تقطف ولا يبقى بها من سداد تذهب ويذهب كل شيء بها لاح مثل البروق اللي مضت ما تعادي دنيا كلها همي وتروح لو ضحكت لازم تعود نكادي دايم تمر اللي بدنيا سراح وتعجب له انها عذاب وفساد ما غرتلي للمعاريف لماح غمر يعرف المخيه والزوال اللي يصلي دايم الدوم رباه يربح ويخسر من ذنوبه اجدادي واللي عصى ربه عليها الضرطاء وجاه الهوى في الصبح ولا هجاني وصلاة ربي عد ما باح بياه ولا عدد ما هملجت بالسوادي على النبي اللي يرى يوم فضاح والتابعين انطخرين ليالي ناس تحدرها وناس تنادي وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستظل بسندها وقامت عيوني تذرف الدمع صباب عليها حتى بان فيها سدها وتقول ويلي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوت انردها وقامت عيوني تدري في الدمع صباب عليه حتى بان فيها سهدها الزمان وتقولي وين اللي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوت انضدها وين رفيق اللي اللي يهبها باب عليك قام يذوب دي عنك مكانها مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالها يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها ضار من عقب ما هي تستظل بسندها يا بغيت حاجة وانتهيّا يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل عليه المخطية ما لها باب يدمح خطاك ولا يغره رعدها وليا بغيت حاجة وانتهيّا يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل عليه المخطية ما لها باب يدمح خطاك ولا يضره رعدها كم قال لي أحفظ ماني بعياب لكن ترى الدنيا طويل كما ذهب مر الزمان زمان وداعي القلب نبى والعين عيالها يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستظل بسندها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فاني قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فانين قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها وصاروا بديد عقب ما كانوا أصحاب صحبة وفا ما ضاع منهر صادها مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالها يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستظل بسندها أسهر طوال الليل همي طواني ضي الكتاب اللي محت القرايا في كل يوم دعي الموت جاني واصبح تفكر في زمن الغطايا في كل يوم دمع عيني براني بري القلم يبراه لين برايا في كل يوم ضايق الصدر عاني لقت هموم الصدر مني عنايا قمت اتفكر في زمان بناني وجاد بالونات في كل غاية. هذا زمان دالن الصدر فاني واللي بصدرهم جات أمان. أسهر طوال الليل همي طواني ضي الكتاب اللي محت القراية. في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت افكر في زمان الغطايا. هذا زمان كل يوم دهاني ارضي لكن ما يدور ضايا. عيني تعبر والهوى لا دعاني. ما عاد اجيب خوفي فيه النهاية. عيني بلاها زايد الدمع قاني. احمر يغير لون وجه الشفايا. ذيب عوى والصم في الليل هاني. واحلام فكر جاء راحتها العوى. اسهر طوال الليل همي طواني ضي الكتاب اللي محت القراية. في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت افكر في زمان الغطايا. عوى وسمع كل حي يداني وابعد لي فيه النوم وابعد سنايا. قمت اساله وش فيك يا بلجاني. على هموم القلب ولا هوايا. قمت اساله وش فيك يا بلجاني. على هموم القلب ولا هوايا. قمت أسأل والنفس فيها تهاني. على عواه اللي يزود بلايا. أسهر طوال الليل همي طواني ضي الكتاب اللي محت القراية. في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت افكر في زمان الغطايا. يا ذيب خل عواك ولا تراني. بعيد ذكراها جسي في عنايا. يا ذيب قال الذيب شمسك تراني. في عام قابل بس تبع للحكاية. جاء عام قابل مذيبي نساني. يا الله لا تطول زمان الرواية. هذه حكاية صادق القول ماني. راعي العلوم الكاذبة في البداية. أسهر طوال الليل همي طواني ضي الكتاب اللي محت القراية. في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت أفكر في زمان الغطايا. أنا مسلم ونبضي طاعة الله طال ما أنا حي. أخاف اللي خلقني وارتجي عفوه وغفرانه. أجاهد في سبيل الله هل الباطل مع أهل الغي. أحارب شهوة الشيطان وحاذر من أعوانه. سلام الله على أهل الخير والقرآن نور ضي ينير لصاحبه دربه ويصل به العنوان. تعالوا يا أهل التوحيد، تعالوا يا أهل التوحيد، نشرب من معين الري، نطيع الله ونتبع سنة المختار وقوى. بناء على طلب الجمهور أقدم لكم استغاثة محسن الهزاني رحمه الله. دعلي ديدي كرا وانت بنتم وصف واستقم في الدجا وانتهي، يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء. دعلي ديدي كرا وانت بنتم وصف واستقم في الدجا وانتهي، يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء. يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال، يا لطيف بنا دايم لم يزل، واحد مجد قبض بسط حكم عدل كل ما شفع، ظهر بطن خفض رفع، سامع عالم ما بحكمة ميل، أول آخر ليس لا منتهى، جل ما لا شريك ولا له مثل، بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا كل من تاله. يا إلهي أهل يا مجيب الدعاء يومكم الرجاء، أسألك بالذي يا إلهي نزال للمصطفى مع شديد القوى، واسألك بالذي دك صوب الجبل، الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل، واسألك غني مدي كل ما لج فيه الرعد حل فينا الوجل، ودق صدق غدق ضحك بكي كل ما غل مثل هطل، المحن بالمرض المحن المرن هم ينسان ينآن ينمطفل، واسألك بعد لا عرض ساحب كل دقات متنا سحابه قبل داير حاير عارض رايح، كل من شفر قطفا مفجفل من سحاب صدوق جفول عريض عريض مريضا ونين عجل. للمصطفى مع شديد القوى، واسألك باللي ذيدك صوب الجبل، الغلا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل، كن مثله إلى مرت دم وارتكم في مثال السداد أميرات الحلل، ناشيين غاشيين قده فوق السها، كن مقدم سحابة يجرجر عدل، مدهشن ومرهشن مرعشن منعشن، لا مع برقة مسيوف تنتسل، سنينة ربها يوم هب في الهوى، بالقريب جبل وارتهش واشتول، كل ما اختفك وصبك واندفك واستهل وانتهل لنا ملك الهلل. ادهم المظلم دور سنه عم وعروس سنه. للمصطفى مع شديد القوى، واسألك باللي ذيدك صوب الجبل، الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل، فهي حط الحصاب الوطا من على من حين بالرضا والغنى بالشلل، حين ما ارتوى واستوى وابتوى واستقل وانتقل بمحل المحل، بعد لا اخرون مهني دور ما من شير الشجر بمزيل الفحل، كل ما ازدجر وانتحر وانفجر ما حط الحجر بجروف الجبل، والفياض خصبت والرياض عشبت والركاير عجت والمقلس بهل، والحزوم ربعت والجواز سعت والطيور سعت فوق زهر النفل. للمصطفى مع شديد القوى، واسألك باللي ذيدك صوب الجبل، الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو العفو ثم حسن العمل، سن وصف اختلاف الزهر في الرياض تلاوى الفروش الزوالي تفل، بعد إذا علها مرهش القرط في بقايا أربعين من سمات العزل، بعد هذا يعله زلال الدلال قدر شهر سقى راسيات النخل، راسيات المثال طوال الخطوط مستطيل المقادم جريد المضل، حذر للبخايا إلى ما بقى الدهر ما يدير نادير الجبل، تغتني به رجال بوادي الحريد هم قروم كرام لناج المحل، هم جزال العطايا غزار الجفن، هم الباب الضيب بليل هشم. تعال للمصطفى مع شديد القوى، واسألك باليديدك صوب الجبل الغلا والهدى والهدى والعفو العفو ثم حسن العمل. يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء، استجب دعوتي انني مبتهل، امحي سيئاتي واعفو عن زلتي، انني يا الهي محل زلل. فالذي مد فيك الهي فلا خاب من مد فيك الهي امل، اهدني يا الهي فاني اقول دع لذي ذي الكرى وانتبه ثم صل ثم ختم صلاتي على المصطفى. عد من حسح من صدوب وهل مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان. تم تسجيل هذه المادة في استديوهات مرافئ الصوتية، القصيم، رياض الخبراء، هاتف رقم 06-334-3000، فاكس رقم 06-334-3001، صندوق بريد 262. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مرافق، كما نتقدم بالشكر الخاص للشاعر حفيظ بن عجب الدوسري وكل من ساهم معنا في إنجاح هذا الشريط، آملين من المولى أن يحوز على رضاكم واستحسانكم، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان والعين عيالا يجيها سعدها، وتذكرت عيني زمان لها غار، من عقب ما هي تستغل بسندها. وقامت عيوني تذرف الدمع صبار عليها حتى بان فيها سهدها. وتقول وين اللي من العام ما جاء، حلو القصيد اللي بيوت انضدها. وقامت عيوني تذرف الدمع صبار عليه حتى بان فيها سهدها. وتقول وين اللي من العام ما جاب، حلو القصيد اللي بيوت انضدها. وين رفيق اللي اللي يهب بها باب، عليك قام يذوب دي عنك نكادها. مر الزمان وداعي القلب نبى، والعين عيالا يجيها سعدها. وتذكرت عيني زمان لها قام، من عقب ما هي تستغل بسندها. وليا بغيت حاجة وانت هياب، يعطيك لو هي زايدة في عددها. رجل عليه المخطية ما لها باب، يدمح خطاك ولا يضره رعدها. ولي يا بغيت حاجتك وانت هياب يعطيك لوهي زايدة في عددها والزمان رجل عليه المخطية ما لها باب يدمح خطاك ولا يضره رعادها كم قال لي يحفظ ماني بعياب لكن ترى الدنيا طويل كما ذهب مر الزمان زمان وداعي لربنا باب والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب من عقب ما هي تستظل بسندها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فاني قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فانين قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها وصاروا بديد عقب ما كانوا أصحاب صحبة وفا ما ضاع من هر صغتها مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب من عقب ما هي تستظل بسندها